الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق فبلغ ما انزل اليه من ربه وجاهد في الله حق جهاده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في شرعه ولا شريك له في تصريفه ولا شريك له في تدبيره. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بيده مقاليد السماوات والارض وهو يجير ولا يجار عليه. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، من اتبع سنته نجا ومن آمن بما جاء به أعد الله له جنات تجري من تحتها الأنهار. جعل الله تعالى الجنة لمن أطاعه وجعل النار لمن عصاه. جاءنا بالخير كله، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، دعانا إلى صراط مستقيم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على طريق واضح ليله كنهاره. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته وآمن بسيرته وعمل بما جاء به إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، نظرا لتباعد العهد من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونظرا لأننا ابتعدنا كثيرا عن الاستماع إلى وحي السماء، ونظرا لأننا شغلنا أنفسنا بباطل الحياة الدنيا وأهملنا تعلم ديننا وأوامر هذا الدين، نظرا لذلك كله عندما تقادم العهد وعندما نسينا وعد الله وأوامر الله صرنا نفعل أشياء في حياتنا ونتلفظ بألفاظ نظنها سهلة ونظنها هينة ونظنها لا تفعل شيئا وهي عند الله عظيمة، كما قال الله تعالى في سورة النور: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هناك أمور كثيرة في حياتنا نفعلها وألفاظ نتلفظ بها وأشياء نأتيها ونحن نظن أنها من الحلال أو أنها ليست بحرام أو أنها مكروه وهي عند الله من الموبقات ومن المهلكات ومن المضلات ومن أسباب الخلود في جهنم. لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لأن العلاقة بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم صارت علاقة شكلية، علاقة روتين، علاقة لم تقم على ما قامت عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو أننا درسنا جيدا وتعلمنا جيدا ورزقنا الله تعالى فهم ما تعلمناه ثم رزقنا حب العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لوضعنا كل شيء في مكانه. إذا ضربنا أمثلة لتقريب الأمر حتى نصل إلى ما نريد الحديث فيه، فمثلا طوال النهار تسمع من يحلف بالطلاق او من يقول ان امرأتي طالق اذا حدث كذا ويحدث هذا الكذا، او يقول لامرأته انت طالق اذا ذهبت الى مكان فلان او الى مكان كذا، وتذهب امرأته ولا يقع طلاق ولا عتاق. هذا يتردد طوال النهار، وهناك من يحلف بالطلاق ربما في اليوم اكثر من 100 مرة، واصبح الناس يظنون ذلك هينا لان الدين قد هان في نظرنا، وتعاليم الاسلام هانت في اعيننا، ولا نلقي لذلك بالا. وهذا طلاق واقع ليس له من دون الله من يرفعه، طلاق قد انتهى، فما بالك اذا عاش رجل مع امرأته وقد طلقها 1500 مرة. هذه هي حياتنا، نتلفظ بهذه الالفاظ طوال النهار على هذا النحو. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا. الحلف، نقسم طوال النهار بالله ونحن قد كذبنا، إذا بعنا وإذا اشترينا وإذا تحدثنا تداولنا الأيمان الكاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذا لا نسمعه، لقي الله، طب هو بيصلي، طيب هو عمك الحج، طب هو الراجل اللي كان صايم في رمضان، ايه النتيجة؟ وحلف يمينا ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، بحديث النبي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ولكن من يسمع، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هل هناك أشد من هذا الوعيد؟ ووعد الله حق. منهم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول لك والله دي هذه البضاعة جاءت من المكان الفلاني وهي جاءت من مكان آخر، والله إن أصل ثمنها علي كذا وهو كاذب، وهكذا. فأين سنذهب طوال النهار وطوال حياتنا؟ نستخدم أمورا نظنها سهلة ونظنها هينة وهي عند الله عظيمة شديدة، ولكن كما قلت هان الدين فهانت أوامره، والنتيجة أننا سنلقى ما وعدنا الله به سبحانه وتعالى. لا تظن أنك إذا تغافلت أو تصنعت عدم الفهم أن الأمر سيمر، لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزو في سبيل الله، حرب في سبيل الله، وخرج رجل للجهاد في سبيل الله، هذا رجل مسلم مصل خلف رسول الله، أدى الزكاة، آمن بالله واليوم الآخر، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بفصله من جيوش المسلمين، لأن دخول الجيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له شرط واحد، الإسلام، الدين، شرط واحد أن تكون مسلما تؤمن، بس مش مسلم كما نفهم نحن. فهذا الرجل صلى وصام وأدى ما أمره الله به، وجاء داعي الجهاد فخرج مجاهدا في سبيل الله، ليس هناك بعد ذلك خير، ولكنه أثناء المعركة أخذ عباءة من الغنائم، عباية بردة، ولا تظنها عباءة كما نراها، ولكنها ربما لا تساوي شيئا عباية. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف يقسم الغنائم على المسلمين، إذ قالوا يا رسول الله هذا الرجل من أهل الجنة، هذا الرجل من أهل الجنة، هذا الصحابي الذي استشهد من أهل الجنة لأنه قتل في سبيل الله بعد أن أخذ العباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار، لقد رأيته يتجرجر في النار في عباءة غلاها. خد عباية من الغناء، احنا ممكن ناخد محل عبي واحنا مسلمين مفيش مشاكل، وده رجل كان بصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم عباية، فبقول يا رسول الله ده من اهل الجنة، قال بل هو من اهل النار، لقد رأيته يتجرجر في النار في عباءة غلها. ولذلك وضع الامام مسلم رحمة الله عليه هذا الحديث في كتاب الايمان، ولم يضعه في كتاب الجهاد، في كتاب الايمان، رغم ان الامر يتعلق بالجهاد والغناء. هذه واحدة. موضوع خطبتنا اليوم ايها الاخوة تدور حول هذا الامر، حول عملية الوعد الذي تقطعه على نفسك، وحول عملية الهبة او الصدقة التي تخرجها لله سبحانه وتعالى. الواحد منا ينوي ان يخرج صدقة لوجه الله بينه وبين نفسه، او يعاهد الله تعالى على ذلك، ثم تكبر هذه الصدقة في عينيه فيبخل بها على الله سبحانه وتعالى. الواحد يخرج هبة لوجه الله، يخرج شيئا لوجه الله، ثم يبخل به على الله سبحانه وتعالى، يبخل على الله، قال سأخرج هذا لله سبحانه، أو سأفعل كذا لله تعالى، وبعدين كذا ده يجي له فيه بيعه، يبيعه بتاع ربنا. هنا أيها الإخوة هذا الموضوع نحن نظنه سهلا، واحد حيطلع صدقة لله، بينك وبين نفسك مهما كانت الصدقة كبيرة أو صغيرة، مهما كانت هذه الصدقة، فأنت إذا لم تخرجها تظن أن الأمر من أسهل الأمور، أمر سهل مفيش مشاكل، وسوف تظل مسلما من المسلمين وصالحا من الصالحين وصادقا من الصادقين طالما أنت في مجتمع أنكر تعاليم الله. إذا عشت في مجتمع بينكر تعاليم الله هذه ستكون سهلة أيضا، أما إذا عشت في وسط ناس يحترمون محمدا والقرآن الكريم فلن يمر الأمر بهدوء ولا بسهولة، ولن يمر أصلا. لا بد من التذكرة، لا تظن أن هناك أمر في الإسلام هين، هناك ناس كانوا يجلسون بجنب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصلوا وراه، فإذا دخل رجل من المسلمين ومعه زكاة قليلة يقولون ما تغني هذه، ده هيعمل بها ايه؟ يعني واحد مسلم داخل فقير فتصدق بحفان شعير فيضحكون عليه، يقولون ما تغني صدقة هذا، هتعمل ايه ده حفان شعير بس، دي اللي عملوه، الذنب اللي عملوه بس، ايه النتيجة؟ واذا دخل رجل مسلم بصدقة كبيرة قالوا ما اراد بها وجه الله، يعني لا عجبهم الراجل اللي دخل بشيء قليل ولا اللي داخل بشيء كتير. ربنا بيقول الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون واللمز معروف، يتغامزون عليهم، يقول لك شوف جايب ايه، يعني واحد مسلم حيتصدق بخمسة قروش هذا ما يملكه، فأنت تستهزئ به. تقول شوف تبدلها يعملوا ايه، ده احنا بنعتبر ده امر هين. شوف ربنا عمل ازاي بقى، وده سورة التوبة، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم، ده اسم الفعل، فيسخرون منهم. رد الفعل بتاع ربنا ايه؟ بل سخر الله منهم. شوف مش النبي والصحابة، لا، سخر الله منهم، دي بقت لله. ولذلك ربنا لم يأمر النبي ان يصنع فيهم شيئا، لان دي سيبهم لله بقى، ما تأملش فيهم حاجة. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس. قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون، رغم ان ده صحابي وقاعد جنب النبي، فيسخرون منهم. شوف رد الفعل، سخر الله منهم، دي واحد، ولهم عذاب اليم، دي اتنين. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم. افترضنا النبي استغفر لهم، قال ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. رغم ان الموضوع لو ورد علي وعليك وعلى عمك الشيخ بتاعك الجمعة قال لك ده موضوع سهل، فيه ايه يعني، مفيش مشاكل. ما هو صحيح عريب ده جابش الاحفان دي يعمل به حتى المفتي، وقال لك وجابه ليه صحيح. شوف ربنا سبحانه، لان ده جاي يبتغي بها وجه الله، الذي سيدافع عنه هو الله سبحانه وتعالى، لان هو بيبتغي بها وجه الله، مما يدافع عنه بقى. تخيل لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، لو علمت، وهو يعلم انهم لن يغفر له، اني لو زدت على 70 غفر الله لهم لفعلت. لو انا عارف ان انا لو قلت 80 ربنا هيغفر لهم هستغفر لهم 80، لكن لو 800,000 مش هتنفع. قال فلن يغفر الله لهم. شوف حاجة انت فاكرها سهل، تعال شوف لو انك قلت هذا الثوب ساخرجه لله، هذا الخروف ساذبحه لله، هذه الارض ساجعلها مسجدا مثلا، واحد عايز يعمل قطعة ارض لله، وبعدين التلفزيونات الملونة غليت او نزل طراز جديد يقول لك اما بيع حتة الارض واجيب بها تلفزيون، او هبيع حتة الارض واجوز بها بنتي فيبخل بها على الله سبحانه، ولا تشتري بها دواء، لانك قلت هذه لله سبحانه وتعالى، ده امر انتهى، سجلت عند الله. ما هو حكم الاسلام في من جعل شيئا لله سبحانه وتعالى او وعد الله بشيء ولم يفعل؟ تعال اولا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول القرآن في سورة التوبة او سورة ومنهم، لان هذه السورة فضحت المشركين، فضحتهم وفضحت المنافقين وكشفتهم. ومنهم من عاهد الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. واحد فقير فيقول إذا رزقني الله تعالى فسوف أتصدق وسوف أفعل صالحا وأعمل كذا وأعمل كذا. يقول القرآن فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون. دي الفعل، رد الفعل عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. شوف المصيبة، مش فأعقبهم نفاقا في عقولهم، لا، في قلوبهم. أبدلهم الله تعالى بالكرم الذي كانوا سيوصفون به بنفاق في قلوبهم، طب هيخلص انت، الى يوم يلقونه، يعني يقابلون الله تعالى وهم على هذا الوضع، على هذا الحال. فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الم يعلموا، ربنا بيقول الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب. ما عرفوش دي؟ ان الله قد اطلع عليك عندما قلت هذه لله، وان الله علم الغيب بل علام الغيوب سبحانه وتعالى. لم يعلموا ذلك، ده حكم القرآن. اياك ان تغير حكم الله سبحانه وتعالى، اياك ان تعيش في وسط يرفض حكم الله سبحانه وتعالى. فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا من كتاب الله. فتعالوا بنا نستنشق هذا الرحيق الطيب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الكريم، من رواية طاووس وسعيد بن المسيب عنه رضي الله عنهما، دول من علماء الأمة، طاووس ابن كيسان اليماني وسعيد ابن المسيب، دول من كبار التابعين الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ طاووس عن ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته، واحد قال دي لله ثم عاد فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ طاووس الذي اخرجه احمد والبخاري ومسلم والنسائي. لفظ سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في صدقته، مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب قاء ثم رجع في قيئه يأكل منه، تقيأ طرش ثم يعود فيأكل هذا القيء. هذا هو مثل من وهب لله شيئا ثم تراجع فيه. إذا سماه النبي بهذا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، فهل تغير اسما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندك استعداد ان تبدل اسما سماه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل عندك استعداد ان تغير حكما حكم به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ يبقى اذا لو انت قلت بقى انا مسلم وانا عمك الحج وانا بصلي وانا بصوم وانا وانا، كل هذا لا يشبع بشيء، لان حكما صدر من الله بتغيير كل ما ادعيت. ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون بالله ما قالوا، يقول لك والله ما قلنا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا ان تنتقم، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. فاللي انت بخلت به بتاع ربنا، يعني الشيء اللي انت بخلت به ده ربنا اللي ادهولك، ربنا اللي حكم لك به. تعالوا نخرج من حظيرة الكلاب الى اطهر مكان على وجه الارض، الى بيت النبوة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، تصدقت بفرس لي عتيق. كان عنده فرس، ولذلك الصحابة كانوا بيتصدقوا بأفضل شيء عندهم، أفضل شيء، أغلى شيء، ولا ينظرون إليه مرة ثانية. أغلى واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح، باع حديقة كذا فدان بنخلة، نخلة واحدة بس. ليه؟ لأن النبي أراد أن يشتري هذه النخلة لصاحب البستان التي هي فيه، فالرجل صاحب النخلة رفض، فأبو الدحداح تحايل عليه، رفض يبيعها للنبي. فأبو الدحداح تحايل عليه، راح للرجل من وراء النبي وقال: تبيعني النخلة بتاعتك دي؟ قال: ابيعها لك، ومش يطلعها لله لكن يبيعها. قال: اشتريها منك ببستاني في الارض بتاعتي كلها، نخلة ببستان. فاتفق وباع الرجل، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بعني ابيعك هذه النخلة، خذ النخلة هي لله. قال: يا رسول الله، هي لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عزق راح، راح يعني كثير الثمار، لأبي الدحداح في الجنة، انت بعتها بنصيبك في الجنة. فرجع ابو الدحداح الى امرأته وخلاص اصبح مفلسا بالحسابات بتاعتنا احنا، فقال لها: لقد بعت بستاني. قالت: بماذا؟ قال: بنخلة في الجنة. باع البستان كله بنخلة في الجنة. فقالت المرأة الصالحة: ربح البيع، انت اللي كسبان. شو المرأة الصالحة؟ طبعا لو واحدة من نسائنا هذه الايام تقول انت مخك جرالة حاجة، تتصل على طول 02-34-17-9 مستشفى العباسية، تقول الرجل مخه ضرب، الرجل ده مخه راح. لكن المرأة الصالحة قالت: ربح البيع، ربح البيع، ما هي نخلة في الجنة. وهي امرأة صالحة، على الأقل هتقعد معاه، والزوج الصالح والزوجة الصالحة يلتقيان في الجنة. واحد يقول يعني هم ورانا ورانا، يا أخي ربنا هيغيرها زي ما هيغيرك. يعني دي عم بيحصل عملية إحلال وتبديل وعمليات تنظيف وتطهير، أمور كثيرة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فلا تقلق من هذا الباب. كم من عزق راح لأبي الدحداح في الجنة، ما يقدرش يتنازل. أبو طلحة الأنصاري كان أمام مسجد النبي له بستان، وكان فيه ماء طيب اسمه بير حاء. فكان النبي إذا خرج من الصلاة يدخل إلى هذا البستان ليشرب من ماء فيه طيب. فأبو طلحة لقى النبي داخل البستان، طالع البستان، الموضوع عجب النبي. فنزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش هتحصل على الجنة ولا على الخير حتى تنفق مما تحب، مش تنفق مما تكره. قال أبو الدرداء: قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، أحب مال لي هو ده، وإني جعلته في سبيل الله. ناس كانوا صالحين. فسيدنا عمر كان عنده فرس عتيق غالي، فرس من التي يشار إليها، فأخرجها في سبيل الله، لقاها حلوة، لقاها كويسة، فجعلها لله ورسوله. بالتالي وسعت على واحد من المسلمين، واحد من المسلمين خدها، من حقه أن يبيعها وأن يشتريها، لأنها وهبت له. سيدنا عمر ماشي في السوق فوجدها تباع، هيشتريها بفلوس، مش هياخدها بالعافية، ده بس هيشتريها. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فرسي العتيق وجدتها تباع في السوق برخص، ثمن رخيص، أشتريها؟ يعني هل تسمح لي ان انا اشتريها تاني، رغم انه هيشتريها مش هياخدها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فالعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لا تبيعها ولا تشتريها رغم انه هيشتريها وهيدفع فيها فلوس. لا، خرجت لله، لا تسجل باسمك حتى الموت. شيء انت طلعت لله، جراط ارض طلعت لله، وثمن الجراط ده 500 جنيه. لا يحل لك باي حال من الاحوال ان تشتريه ولو بمليون، ما عادش ينفعك. لا يحل ان يكتب باسمك حتى تموت مطلقا. قال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فان العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ده كلام النبي، والحديث ده من الاحاديث المتواترة، يعني التي رويت في جميع كتب الحديث. ايها الاخوة، ده الفعل وده رد الفعل. طب ايه رد فعل المسلمين في من يفعل ذلك؟ طبعا نحن نؤكله ونشاربه ونجالسه، وعندما يكلمك تقول له اخي العزيز، هل هذا هو اخوك العزيز؟ هل سمعت الاسم الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم فجعلته اخا لك وعزيزا، كما كان السادات يقول عزيزي بيجن، لذلك دفن يوم السبت، بقول عزيزي بيجن، بيجن بيجن الذي يكفر بالله وبمحمد، بقول عزيزي لانه عزيز عليه. فكانت النتيجة كما تعلمون وكما نرى الان، عزيزي بيجن. فانت تقول لمن سماه النبي كلبا اخي، اذا قلت له ذلك فهو اخوك، ولكن بالاسم الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اعتبرته اخا لك فهو اخوك، ولكن بالحكم الذي حكم به الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة، اوامر الله لا يستهان بها. هذا هو المجرم، وهذه هي الجريمة، وهذا هو حكم الله. فماذا يصنع المسلمون؟ في صحابي كريم اسمه عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه، وهو مزني من مزينة. هذا الصحابي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي نهى عن الخزف. ايه الخزف؟ ان واحد يأتي بحجر صغير ثم يضعه بين اصبعيه ثم يقوم بقذفه هكذا، ده اسمه الخزف. نهى النبي عن ذلك لانها تفقأ العين وتكسر السن. فالصحابي كان بيروي الحديث، حديث سهل، ده احنا اليوم دي الزنا نتهاون فيه، السرقة نتهاون فيه، لو امسك بحرامي تلاقي 3000 واحد من اخواته في البلد جايين، يا عم سيبه هتوديه المركز ليه؟ ده رجل غلبان، ده بيجري على ايتام، تلاقي 3000 واحد يجولك. فهنا ايها الاخوة، ده بيقول النبي نهى عن الخزف، عملها سهلة. فبينما هو يروي الحديث، وكان مع الجالسين ابن اخ له، ابن اخوه قاعد، فامسك بحصى ثم خزفه بعد ما سمع الحديث، فقال له: اقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف وتخزف، والله لا اكلمك ابدا. دي صحابي عارف قيمة، رغم ان الخزف بالنسبة لنا حاجة سهلة، لا مش سهلة، في اي نهي النبي نهى عنا ليس سهلا، لابد ان نحترمه، ان نعمل به، ان نلتزم بما فيه. نهى عن الخزف ننتهي عن الخزف. فاحذروا ايها الاخوة الخروج على تعاليم الله، احذروا الخروج على اوامر الله، احذروا التهاون مع من يتهاون في اوامر الله. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. ايها الاخوة، سأل بعض الاخوة عن بعض الحكم في الجنائز. الجنائز تحتاج الى خطبة مفصلة، ولكن سنتحدث اليوم سريعا من باب العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجنازة سريعا، ولكن بعد ذلك سنخصص خطبة بعد دراستها إن شاء الله فيما يتصل بالجنائز من أولها إلى آخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سننا لا بد أن نتعلمها وأن نبحث عنها. صلاة الجنازة أيها الإخوة، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يلي: أولا أنها 4 تكبيرات، ثانيا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ثالثا يدعى فيها للميت. لم يرد شيء صحيح آخر خلاف ذلك، هذا ما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، لم يرد حديث صحيح في صلاة الجنازة خلاف ذلك، وطالما هناك حديث صحيح واحد فهو يكفي في صلاة الجنازة. فإذا قمت على الجنازة لتصلي عليها فكبر، أنت أمامك 4 تكبيرات، أين توجد الفاتحة ضعها حيث شئت، لأن النبي يقول زاروني ما تركتكم. يعني إيه زاروني ما تركتكم؟ يعني إذا جاءك حديث أن النبي قرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة، لا تقل في الركعة الأولى، لا تحدد أنت، ما تحددش شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدده. فأنت تقرأ بفاتحة الكتاب وتدعو للميت، وهم 4 تكبيرات، فأنت تكبر 4 تكبيرات، تخلي الفتحة ورا الأولى أو ورا الثانية أو ورا الثالثة أو ورا الرابعة، ليس هناك تحديد، من فعلها هنا أو هنا أو هنا يدخل تحت حديث زاروني ما تركتكم، ليس هناك رفع يدين في صلاة الجنازة. ولا أريد أن أقول لكم وليس هناك تسليمتان في صلاة الجنازة، اللي يقول لك صلاة الجنازة فيها السلام عليكم ورحمة الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات لنا حديث واحد عن النبي يقول لك ما الصلاة فيها تسليم، لا دي صلاة خلاف الصلاة، بدليل أنك لا تركع ولا تسجد ولا ترفع. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في صلاة الجنازة، خلص 4 تكبيرات طلع خلص الموضوع، يبقى لا تسليمتين ولا رفع يدين في صلاة الجنازة ولا هذه الأمور، 4 تكبيرات وفتحة ودعاء للميت. في أي تكبيرة يدعو للميت كما شئت. وسأنتقل بكم الآن إلى جنازة وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، كبر 4 تكبيرات، وكان في المصلين صحابي جليل اسمه عوف ابن مالك، قال فحفظت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وقف يدعو لهذا الميت. تخيل بقى ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم اللي واقف بدعي لك، يقول اللهم عافه واعف عنه، شوف الدعاء، اللهم عاف، مش الفتحة للمتوفى، فتحة ايه؟ فيش حاجة اسمها فتحة لميت، لان الفتحة انت بتقول الحمد لله رب العالمين، بتشكر ربنا، ومن شكر فانما يشكر لنفسه، تدخل الفتحة للميت، ايه دخل الميت بالفتحة؟ فشوف النبي مش قال الفاتحة يا جماعة، لا لا مفيش كلام من ده، قال اللهم عافيه واعف عنه وأكرم نزوله، لأن هو رايح على نزل على القبر اللي احنا نايمين، وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف بن مالك: فتمنيت أن أكون أنا هذا الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تمنى أن يكون هو الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وصلوا بها على موتاكم: اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لأخينا أبي الفضل، اللهم أكرم نزوله ونزولنا، ووسع مدخله ومدخلنا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم احشرنا يوم القيامة مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأقم الصلاة.